فإن كان أنه ميت فيأخذ له عمره ويؤديها له، وإن شاء الله يؤجر على هذا ويحصل له أجر العمرة هذه لمن أهدى إليه، وهو يؤجر على بره على فعله بهذا المعروف، لأن هذا من فعل المعروف. امرأة نذرت أن تصوم لله أياما معلومات، ولكن بعد مضي بعض الوقت بقليل بعد التلفظ بالنذر اشترطت إذا استطعت ذلك في حالة عدم وجود أي ظرف يجبرها على عدم الصيام، وما حكمه؟ إذا كان أنها في نفسه قالت علي لله نذر أن أصوم كذا وكذا إن متصلا فلها ما اشترطت، فإن كان قالت ذلك علي أن أصوم كذا وكذا ثم بعد مضي مدة أو قيامه من مجلسه أو مضي مدة طويلة أو انقطعت بكلام آخر ثم استثنت، هذا ما يفيد الاستثناء بعد مضي المدة، الاستثناء لا بد أن يكون متصلا، ففي هذا ما يفيد، فهي الأيام التي نذرت يجب عليها الوفاء بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب الوفاء بالنذر، والله عز وجل أثنى على الذين يوفون بالنذر في قوله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فهذا صار واجب عليها، فيجب عليها أن تعمل. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.